نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بردوامي لخزمتنا لخزمة كتابي رياض الصالحين أو كتبيك وثمان أبي لقل همو قرآنك كلام مالان هيا أم كتب شي لقل ضابي دفرمي باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر واتبشيك لباري هاندان بوي إنسان خير وشاكي زياتر أنجام بدا لدوا دوائي تمنو عمريا بيقومان باسي آخري عمري كرت لبروي وكوالن عليه المدار، المدار على آخر العمر عبرت بكوتائية وكو بيغمر إخوة فرمي صلاة والسلام إخوة لسرب إنما الأعمال بالخواتيم، وهلو هذا فرمي إن العبد ليعمل إن العبد ليتكلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. واتا عبدي وهي كارو كردو كاني وكو كارو كردو أهلي بهشت للظاهرة لريت الأفر فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ظاهرا خلقت ما شاء كارو كشكي إيشي أهلي بهشت بويا أوان دينا من إبروات بهشتو عمري كي دريجكا يا زور أجي يا زور شاكاكا نيوان أو بهشتنها باليكي أمينيه جزيكي أمينيه خمان الله أم جزش اللي بينام ما بس في نزيكي أو كسو بهشتة يعني أوان دن نزيك بالراتب بهشتو وقت باليكي ماو وقت جزيكي ماو، فيسبق عليه الكتاب أو كتابيك للنصراء وبيشي لأجريو الله أم رجايا أو رجاياني لسرد نصراء فيعمل بعمل أهل النار دسكا بكار وكردوي أهلي آجر أو سا أروات آجر، ونسأل الله السلامة والعافية رأيه الرحمن في مكان وعبدي واشي إشكاب إشي أهلي آجر تاوكو لنيواني أو دوزخا باليكو قزيكي أميني، فيسبق عليه الكتاب وكو همان واتاي بيشو باسم كرد ويدسكا بإشكردني إشي أهلي بهشت بويا الروات بهشتو بويا إنما الأعمال بالخواتيم كانوا كرد وكان بآخرتك يحسب. أفرمي قال الله تعالى خي ورفرميتي أما يتش بدرو دريجي نيه نوا بلكو بشيكي لا آيتكا هنا وكخواي ورد فرمي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أوانيك وبباور بفرمان كان إخوة بباور بأوشتاني خواي ورد هوالي في داوة هل أكسانيك بباور بالرجي دواي بباور بأوشتانيك خواي تعالى كردويتيا فايا وفايا كاني إيمان هناني عبد أوان بيبي باورن لهم نار جهنم آقري دوزخيان بهيا لا يقضى عليهم فيموتوا أوني يجزار وكوشون للدنيا مردن وسرحتي أنكر لوي للدنيا تيا بون بلام حياتي كي تعزض السيبيا كردو أوني يجزار لدوزخش بمرن ونجاتي أن بيوزن ونبنو لو سزايا أسود ابن ورحد ببن ولا يخفف عنهم من عذابها ناوتاني بمردن بكجرينو بمردنو رحد بن وناوتاني بس كم كردنوي عذاب كانوا سزا كاني سريان توزي توشي آسودي ورحاتي بن أوشان لسرنا كري كذلك ندزي كل كفور همو بباوريك همو أو كسانيك قالت بخوا دكن قالت بإسلام دكن بباورن بنامر بخوا بروجي دوائي بفرشتكان ببيغنبلان بقزاء وقدر بأوشتاني تركوا لا بايا قرنقكاني إيماني عبد بخواي خوي أو كسانيك أو كافر أو أنا پاداشتیان هر و پاداشتیا لناو دوزخ او هم مملان لغلاکری و هم یصطریخون فیها لصراخ و هاتوا افتعالا افتعالی صراخا و تا دادو نال دینن بدنی برز هاوارکن و اپارن و هم یصطریخون فیها ربنا اخرجنا اخرجنا نعمل صالحا خواهیگن لناو دوزخ درمان بین تاکار و کردوی چاکا انجام بدین غیر الذي كنا نعمل با جیاواز لو کاری که لدنیا کردمان لخراپ و چپالی بین کار و چکاری چاکب کین و کاری باشا انجام بدین و رب العز جل جلاله علمی اوشیهی اگر امان بگرن و درو دکن و اگر نصر باری او ساین و کود فرمی ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون ولو ردو لعادو لما نهو عنه اگر بیان گیرین و با دنیا والله أمدر زنانا أنبي باورانا أقرن سرباري أو ساير ودسكن بكفر وبباوري وبخراب كاري وكوشون فيشتر كردويانا بويا أفرمون بويا ألين نعمل غير الأخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل جواز لويك وكردومان وكان أخوان زن خرابيان كردوا بويا ألين بابتين كاريكي جواز لوي كردمان أما من توجهاد باكاريكي جواز لما بكين تاوكو شاكا من توجبيت فذوقوا فباشا نفرمي أولم نعمركم لولامي أويك أعلن بمن قروا أما جوابك أنا يعني آتيك شيخي نووي رحمه الله تعالى هنا بيتي أولم نعمركم استفهامك بو توبيخة والسرزن شكر دنيانا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أو أنا عمر ما بين دان أو أنا تمنتان نكرد أو أنا نجيان كوا كسيك تيايا له تمن بيركاته ومجالي أو يهبي ودرفتي أو يهبي تيايا بيركاته عمري كدريج ما بين دان بواري او نبو بير كيتوا بواري او نبو او برياري استدات لنا وجهنم لدنيا بدايا نعمل غير الذي كنا نعمل بوار من بين داي ما يتذكر فيه من تذكر او ندب بوار من بين داي كهل كسبي يستابير تياب كاتو ايتواني بير تياب كاتو وجاءكم النذير للاين خوي تعالى وهرشتان بوهاد نذيرتان بوهاد اقدر كروتان بوهاد هني كان رن بيد نشاني بيريتيه تلموس بي كان ينود مشاوي عبدا كاو تلموس بي انا كوت دم مشاوي كوت لا شيء وازيتو نذير واقدر كروت بوهاتوا لانه ينذرك من دنو اجلك لبر اقدر تكات ولا نزيق بنو اجلي تو فش ما نويتو هل وها إنك شان بريتي لا فيها غمران إخوان صلاة والسلام إخوان السربي أو أن نذير نذير تان بوهات ولا لين خوا أقدر كلو تان بوهات ولا لين خوا يتر شيء تان سربالي أو عمر درجة كبيرة تياب كيتو ببيرو هو شيء خود بريان بدي كوا رجك ده بران بالمحاسبة أكلي رجك تي تيايا راجلي محاسبة ومكاتبة لقلا أكلي بلان بيرد نكر دوا سربالي وش فيها غمران فيها غمران بوناردي بويزيات بير كانوا بلان هر بير تان نكر دوا هر سور بون لسر اوي كواب باور بن سور بن لسر اوي كواب جرايا علي فرمان كان اخوي قولنا كان قال ابن عباس والمحققون معناه اولم نعمركم 60 سنة ابن عباس لمفسرين يعني ومحققين علماء فرمي انا ايا شصال تمن من بيكرم نكردن شصال عمرتا نكر كواتيايا بيركنوا راتش الله كين داتش الله كين ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وهو حديث يشبش قيري أمر ابن عباسك أفرمك لو باش باسي أكين وقيل معناه 18 سنة وتلاوش بريتيلا هجدصل آية هجدصل عمر نكر هەشت ساڵ بەس نەبوو بۆ ئەوەی کە بیرکەیت وتیایە تکە بڕیاری خۆت بدەیتیایە ئیتر بۆچی بڕیاری خۆتت نەدا و ئەمش قولی قەتادەیە وە لە زین العابدینە هاتووە ڕەحیمەه الله تەعالی حەسەنی كري علي كري حسيني كري علي كري أبو طالب كما عرف بزين العابدين أفرمي حفظ صار وقيل 40 سنة ووتلاوش شل صار قاله الحسن قولي حسن بصري رحمه الله تعالى والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضا هلها كلبي مسروق لابن عباس شوهمان رأي أن قراوته كوتويتي شل صار وأمش اختياري ابن جرير طبري للمفسرين لكتاب تفسير كيخويا ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة ولا أهل المدينة وأقرنوا أقر كسي كان بقشتايا تل صال يتروازي للدنيا وكارو كسابت وأشتانا هنا خوي ترخانا كربو عبادته فرسوشي خوا سبحانه وتعالى وقيل هو البلوغ وبتنامشا بريتيلا بالغبون بريتيلا بالغون إنسان قشت بالغون يصير أول نبي دراوة بريتيا بكاتوا أول نبي تمني في دراوة كوا رجوع كوا بقرة ولا إخوة سبحانه وتعالى وقوله تعالى وجاءكم النذير وفرد قال كأفر من نذير تان لا إخوة أبوها توا قال ابن عباس والجمهور عبد الله بن عباس وجمهور علماء فرميانا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيغمان النبي وغيره في غمره صلاة والسلام إخوة السربة لبي غمراني تر وقيل الشيب وتلاوش ابنتي لم وصفي كاني دمشاو أمش قولي بخاري رحمه الله لصحيح كي خويا دوايا ويكوا أم آية ديني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أفرمي هو الشيب يعني نذيرك بريتي لا لبيريتي أفرمي وقيل الشيب وبتلاوش بريتي لطالما وصفيا كان دمشاو قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما عن سفيان كري عيينة وعكرمة شفرميانا وغيرهما والله أعلم وأما الأحاديث وما آيات يقلباري أو إنسان لدواء دواء عمر يباز خيري زوربك وشاكي زوربك با فلا ماردة تمل نبي كم ترخم نبي لدواء دواء عمر هروها أفرمي حديثة كان يجلو باروا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة واتا خوا سبحانه وتعالى عذري أو كسي نهشتوا عذري نهشتوا توكوا بقاتا تمني دوا بخاها تا وكو شصال بشي واتهيج عذري كي نماوتوا بل إخوايا أو عذر مهبو عذر مهبو عذري بالريوة أعذر الله إلى امرئ واتخوا تعالى عذري أو كسي بالريوة كتمني بقاتا شصال عذري نماويتر قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر حديث دوم فرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر لقل دمس بيا كانوا بتمنكاني بدرا يعني أوانيك بجداري شر بدري أن كردبو من إشياء بردا مدلسي أوانوا كأهلي شرايا أبو فرس مراويجي بيا كردن أمش دليل بلغية لسروي إنسان لكارو باري فرس مراويج بغير أخوي بكار وكو خوي تعالى فرمي وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وهروها دفرمي وأمرهم شورى بينهم كانوا كردوان بريتيلا برس وراويش وشورى كردن لنيوان يكترى وأمجنا بتبلغ بو أويكا بوتري برلمان هبي وهروها نمت عذر بوي بوتري با مجلسي شوراها بدليل وي عمر مجلسي شورايها بوا بل دليل لسروي كوا مجلسي شوراها بي وكو مجلسي شوراكي عمر بو شوازي عمر نوكو مجلسي شورايك هبي لسر زورينا بن يندرابي اقر باطليشان بلين اقر باطليش فشقيري بكن وكو لا برلمان كان تماشاكي او اخانه سر بابر باس وگفتوگو کایا پیاو لپیاو مال بکری یا مال نکری وجن لجن وافرد لافرد مال بکری یا نکری وكل پرلمان کانی ولاتانی رجاوا یبینی دوای تصدیق لسرکن دوای ببا یسا ورسال ولاتا ابي اوجه وجه بکری كوا اوان تصدیق لسرکن او جل درنجا مکانی او دیموکراتیته كوا بانشی بوکن و بیگمان اواش بریتیل دیموکراتیت اوش بریتیل دیموکراتیت واگر ونبی او براسی دیموکراتیت پیشل کراوا و ما فی انسان کان زود کراوا کسیک آزاد لوی پیاو هینی یا افرد هینی کس بوینی رگری لبکا بویل درنجا مکانی او یاسا گشتیا که امر شر لسرکری او یاسا گشتی که هر کس بروای پینبی کسیکی دواکوتو متخلفا کسیکی تون روا کسیک بو ام زمان ناشه کسیک لغل سردمانی کونو بیرکاتوا او یاسا لازمکانی و توابعکانی و اوشتان لخو اگری که دجي قيم وأخلاق وهم دين كان هم دين كان هرهم ويان وبيجي عوازي لوانيك أيني أسمانين بويا إمام عمر رضي الله عنه برس براجي بيان كردو بيقمان برغيري كي بدأ برس براجي بأهل بدر كرد بلا لسر زوري نو كمين نبو كي دسي زور برزو كرد أو قصي أو شي دسي كم برزو كرد القصي أو ناخوة لو چه زوري نا كدس برزو كانوا مصالحي كان هبي لو چه هاو حزب كان هاو بيمانيتي قال نوان يكتلا هبي لبر جوان دي دینی اسلام نبی لبرجوندی خوای گوری لبرجوندی خلقان نبی بهوی مصالحی حزب کانوا دستی قلب کانو و رأی لسر بدنو اوسا افی با یاسا و رسای و یا عبرت بو تانی کوا کی بلگو دلیلی پیبو کی بلگو دلیلی بقود و استا عمر لما لسته ما شاء کی و کو است بدر نبی تو بریارک ادا اوانی اهلی شورا پیان نخوشان بریاره کچی عمر ببلگای سلمینی کوایا عمر ببلگای سلمینی كوايا تماشا كان افرمي مني عبد الله كوري عباس من الله عبد الله كوري عباس لصالي يانزي كوتشيا يانزي بيغمبلاتي تقريبا لدايك به واتدو صال تقريبا دو صال سي صال فيش هجرتي بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاتب من البوا كاتب من البوا لكاتب وفاتي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم خوا لسلم 82 صال على دور بربوا افرمي بو بيانا خوشو فكأن بعضهم وجد في نفسه وكوي هني كان لدلو توربي وبينا خشب به وأعلن عبد الرحمن كوري عفوا فقال لم يدخل لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله بوشي مدينة تناول لسمانه لكاد يمش من الله وكوامانا أطوين بهينين فقال عمر إنه من حيث علمتم هو أخوتنا زالن لعلم وفضل عبد الله كوري عباس معروفة يقول أخوات دعاي خيري بكل وإلى آخره معروفة لا تن لبروئه من أول لسانه فدعاني ذات يوم رجك باني كردم فأدخلني معهم مني لقال أوانا دانا فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم أو رجاء هستم كرك بان مكا بان مين كردو إلا بؤنا ببوين بسل منك ومن كيم ومن تيم بوي قسخي خوي بسل منك براسي اللايقي أوي عبد الله كوري عباس لما لسي دمس بيكاني أهلي بدرا بجداد بها البد الشياخ جمع شيخة أكري شرط جنبي همويا شيخ بوبية والله أعلم شكا هبوا الأهل بدر التمني قول نبوها يان أكري وكوتم همويا بتمنى بوبية شكا هني الأهل بدر يتمني قول نبوها يان أواني إمامي عمر بجداري بيا كردون لما لسي شورايا شيخكاني أوان شيخكاني أهل بدر بون كبجداري شر بدريان كردوها والله أعلم أقر بيتو دوم بي على الحقيقة كبالضبط أهلي بدر وشيخكاني أهلي بدر على الحقيقة هل بتمنى كان أقلوا كي ترمي باب الغلبة لبر تغلب يعني زورينين بشيخة كان أقلنا غير أوش أن تدابوا بلا أم سياقه أم تشيروك وردكات وكوا من هؤلاء كان أن تدابوا به أفرمي ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أما بلغي تدا إنسان شتيكي ود ببلغ في سلمين بلغ بهينيته في ما يوابزان وتصوركم أو باشو أمشتانا أبي بلغ كان إلى غلابي أقول لهم قصانا خوي بخوي شتي روتنو شتي بتينو هيت واتاي كان نية لترازوي عقلو جيرية أبي بلغ كان إلى غلابي هيني عبد الله كوري عباس إمام عور برسالي ليكا قال لي تشي برسالة الشيخي بدركا شيخ كاني بدر قال لي تشي ألان لباري إذا جاء نصر الله والفتحة قال لي هني كانوا تيان فرمان من بيك راوكا حمدي خواي قوربكين ودعوي لي بردن لخواي قوربكين أقل هاتو إذا نصرنا وفتح علينا ولا بخاريا إذا نصرنا وفتح علينا والله أمي إيرا جوانترا تماشاكا سيسيا قبكا أمرنا باء مبني للمفعول. أمرنا نحمد الله حمدي خواي قول بكين ونستغفره واستغفار بكين. إذا نصرنا للا اسمي خواي تعالى مذكورة جل جلاله بويا جوان ترى شي بفر مبايا إذا نصرنا وكأنه نصرنا الله وفتح علينا. على كل هردي كيها الأبي وردي كيها الدرس والله أعلم. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا هني كشان بيدن قل هيتش أنا أود باري آياتك ألي. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس أي توشي ألي أي عبد الله يفوري عباس يا فرمي توش هلواء ألي أي عبد الله يفوري عباس. فقلت لا نخير. قال فما تقول أي توشي ألي؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له وتي أوامر دونه أجلي في أغمر عليه الصلاة والسلام أخوة سبحانه وتعالى أجلي في أغمره أخوة كاتو عليه الصلاة والسلام لويك أجلي نزيك. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلي أجل هاتو نصر إخوائي تعالى هات فتح مككرا أو إذني شاني نزيك بنوي أجلي تويا يا رسول الله. فسبح بحمد ربك واستغفره بويا تسبيحاتي فرد قالت بك واستغفره وداوي لخوجمن لخواي قولبك استغفار جدمان طلب الغفران من الله داوي لخوجمن كردن لخواه سبحانه وتعالى يتخوش به والستري توانا كان بك وبهي خرابة كانتو ليد نقري وهروها توبة كردنيش باس ما كرد بشن مرجي كي هيا چوار پنج مرجي كي هيا بريتي لا دزبردار بون لتاوان وسوربون لسر سوربون لسر نقرانوا وهروها فشيمان بونوا وهروها أقل حقي آدم يقو بيقارتوا وهروها بيش مردن بي وهروها بيش درچوني خور بي لا خور آواوا بيش درچوني خور بي لخور آواوا وفتشمان أقل حقي آدم يزاد وبي حقي آدم يزاد بيقارتوا. قال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. عمر فرمي من يجهدش إلى بالو نازم آياته هلو نبك توتت هلو إلى بالو وزان هلو وش معنى آياتك يعني. ولا يا خويا بلا حديث كان يدها توبه رونا بيتو كوا او ما بس لا ايتك حديث ذات فرمي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لن يجا لدواي اذا جاء نصر الله والفتح وبيغمر اخوا دابزي هركاتك نيجي بكر ذا لدواي دابزان دابزين يا آيتا حتى هل العلماء فرمن كوتا آية القرآن إذا جاء نصر الله والفتح كوتا آية القرآن هني قال أفرميها مشال لدواي أو لن يجا كان يفرم سبحانك ربنا بيفرم سبحانك يتأول القرآن القرآن يجي بجي أكر آيتك جي فرمي فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك يعني باك باي مصاحبة يعني فسبح مصاحبا الحمد تسبيحات اخوي يقولبك لقل حمد يعني بلا سبحانك اللهم وبحمدك بو رسول اخوي فرمشي سبحانك ربنا وبحمدك سبحان الله غير قران جوجيك في لوابك واك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بو فرمي وبحمدك شكا فرمي فسبح بحمد ربك وياوتي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بويوتي اللهم اغفر لي شكا ايتك فرمي بشي بيكا فسبح بحمد ربك واستغفره داوي لي خشمك ويوتي اللهم اغفر لي خويا اليوم خشبه متفق عليه. وفي روايه في الصحيحين لروايتك بخاري مسلم افرمي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالي سربي لركوع لا كرن شكان زور دي فرمو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك باكي بوتو فرورد قال كمان ستايش بوتو حمد بوتو امشي تدايا دور خصنوي هرشي عيب ونقصاني هي لقل اثباتي كمال بوخوا سبحانك علي خوايا هرشي عيب لتو دوره خوايا هيج عيبك لتو يانيه خواهي جان تو ذاتي كامل وتواوي لهم رويكو كاتي قالي وبحمدك واتى خواهي جان هر حمد لايق بتويا تو سرباري وي هيج نقصاني كتيدانيه كمال جبتو اثباتك بخواي جان امش بريتي لا لاثبات امش بريتي لا لكمال بريتي لا اثبات ونفي ك قال سبحانك عيب عارد ولا خيتو قال وبحمدك استعيشي قولي وصي خواي قولاك يبوي خواي تعالى كمال أجواتي توابي حمده أقسي زوجة أو تري الثناء على الله بالجميل هني جاء أو تري الاختيار أو ها أو تري هو الثناء فتري الثناء بلكو هر خودي وصف بريتيل حمد إخوة سبحانه وتعالى وصف كردني إخوة يقول سبحانه هو تعالى بوني عمتاني هي يتيب السرمان وهي هربوي كخوي خاوني صفاتي علاو خاوني أسمائي برزو برزة أفرمي أي فرمو وبحمدك وحمدي تبوتو خواهي لا يغرت ولا يخي حمدي واللهم اغفر لي خواهي لهم خشبة يتأول القرآن ابن النووي وفرمي معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا واتبعت يتأول القرآن أو تاني كآياتك تشي بيوتو جي وجي كردوا واتا القرآن جي وجي كردوا كواتا يعمل بالقرآن إيشي بقرآن كردوا وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سربي بيش مردني أي فرمو سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك همان واتيك باسم كرت قالت عائشة قلت يا رسول الله بيغمر إخوان فرمو صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربي ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها أو شانت يا رسول الله تازا هست كم أيلي بيشتر اشتواد نوتوا ما ويك أم شانت داهي ناو أيلي قال جعلت لي علامة في أمتي لأمتك من نشانيكم بدان راوة إذا رأيتها قلتها أقرب نشانا بيني أم كلماتان أو أمرستانا دليم أو نشان شبريتيلا إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أفرمي وفي رواية له يعني وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه زري فرمو سبحان الله وبحمده وشرح ما كرت أستغفر الله وأتوب إليه أو إيش ما شكر دوا قالت قلت يا رسول الله ألا أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه زري الله سبحان الله وبحمده زري الله أستغفر الله وأتوب إليه بو يا رسول الله بيقمان سبحان الله وبحمده خوي بخوي فضلتي قوريها منزلتي وبائك عظيمها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بيغمر إخوات فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقلتان على الميزان دو شهية زور سوكن لسر زبان قرص لسر ميزان خوشويس لله الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويا أو ذكرى أبي لسر زار مان بيت فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي رب العزة هوالي بيداوم جل جلاله كوامن بمن الزكانا نشانيق لأمتكم دبينم أقر أو نشانا بيني أو أبي الزور بليم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إلي فقد رأيتها أبي أوزك لزور بكم ومن أو نشانش مبيني بيني أو نشانا مبيني بيني ونشانك تشيبوا إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وخلقت بيني بول تشين تشين كومل يقلد ويقلد هاتنا وديني خواه سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره أو ساتسبحات إخوائي قوربك ودعو إلي خشم الإخوائي قوربك إنه كان توابا شك رب العزة توبا لعبدكان قبولك حديثي ذاته أفرمي قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أنزل فرمي خواه سبحانه وتعالى وحي زور بزوري لدوايك بو بيغمري خواه دابزان بيش وفات كردني يعني وحي زور بو بسر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حتى توفي أكثر ما كان الوحي بتناند كاتك وفاتي كرد زور ترين ما وو كاتك وحي زور بو هاتبه أو ما وو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بي ككوت السر مرقو تيايا وفاتي كرد أو زور ترين ما وو كوحي تيا دابزي أو نوحي بو بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دابزي متفق عليه أوش وثمان واتايشيا الازدياد من الخير في آخر العمر إنسان خير زور كوكاتو وخير زور بكا لكوتاي تمنيا لدوادواي تمنيا أو تبيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بوشي وزور لدوادواي عمري بلقو جبريل عليه السلام هم صالة يكجار رمزان القرآن عرض كردوا أو صالة كصالة دوادواي تمني بو روحو دايكو باب مقول بأني بيغمر بي عليه الصلاة والسلام دو جار قرآن بسر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ختم كر بلقو ألين دشوي كوتاي نبو بلقو بيشوي كوتايش هاتو دمزقوتو اعتكافي كردو لمزقوت ماوتو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي بويا بريتيلة شي بريتيلة وفاتي بريتيلة بيج وفاتي بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسربة زورتين وحي بسر بيغمري خواه دافزي عليه الصلاة والسلام حديثي كوتاي أمبابا أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابره يبعث كل عبد على ما مات عليه هم عبدك لسر أوزنو أكريتوا كوا لسري مردوا يبعث كل عبد على ما مات عليه وكو مسلم لا بيشم حديثه وحديثي شهنا رحمه الله تعالى أو حديثه هنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله بهج كسيكتان نقاتكاتي سرمرك إلا قماني باشي بخواي قولها به لبرو إنسان لدواء دواء عمرتي لكوتاي عمرتي أقر يستا قماني خراب بخواي قول بري قماني شفالي بخواي قول بري أو سا لسر أو أمري ولسر قماني خراب إش بمري أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء من لقماني عبدكم شون قمان بران برأبا من بوشي وما ملي لغلاكم ويقر قماني خراب بخواي قول بري ولسر مرقيشي أو سا بخرابا أو ساب جوري قمان أخي خود ما ملت لغلها أكري ويا أبي التقوى إخواب كيتو لخواي قول بترسي سبحانه وتعالى أروها أفرمي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله هيتش كسي قوانا قاتا سر مرق با قماني خير بخواي قول بري وإلى سر أو أقر مرد لسر أو بمري تاوك برواتا برواتا بهشتو وأم حديثي كوتاي إكاتا كوتاي أمبابا كوا الحث على الزياد من الخير في أواخر العمر بوي بيمان بلي عبرد بوي تاني إنسان دوا دوا يكي خير بي وآخري خير بي بوي فرميتي شي فرميتي صلاة والسلام إخوائي لسر بي يبعث كل عبد هر عبد الزنو أكريدو بوشي وزيكوا على ما مات عليه لسر شي مردوا لسر أوا زنو أكريتوا لسر شي مردوا لسر أوا زنو أكريتوا كو بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بيأيق لحجة وشتركي دايلي وشي وفاتي كردو مرد وابو لتلبيب لحجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرموي هل لا إحرامك إخويا بين يجن فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لقيامة كاتي الزنو وكرتوا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يبعث كل عبد على ما مات عليه وهروها بيغمري خواه صلاة والسلام إخوة السربي أفرمي أويك ولا شاخ أخوي بلدات أخوي كجي لقيامتك زنو وكريتوا بوشي وازا لا صاحي محشرة لبرزاي بلد ريتوا وبوشي وازي ليتيو يعني لتوبة بي وردو خاشة بي ديسان ودبار وهزار بارا حتى أكون أخوة سبحانه وتعالى قضاوتي بني بندكانك وبشي أخوي بتشقوي كجي لقيامته بوشقوا لخويا دا حتى وكون دي خوا سبحانه وتعالى أو بنجا هزار صالتا قزاوت بيني بندكانك وويك وبالجهر بالزهر خوي كشتوا بالسم خوي كشتوا سزا أدري وأخواتوا حتى وكو خوي تعالى سبحانه وتعالى قضاوتي بيني بندكانك دي سانا وأوانيك وخويا نتقلنا وأوانيك وبنا حقلك بجن بو حالتك وخويا نكجن أو لقيامتك زنودك لينوا بو حالة زنودك لينوا خواهي قولا بنامان دا هروها أو كسانيك وخويا نسوتين أو أفرتانيك وخويا نسوتين كلقيامة زنودك لينوا بو سوتان وبو آقر وخواهي قولا بنامان دا زنودك لينوا ومشترسان دني عبدي تدايا لو آقا دار بي ونازاني كي أمري بي هموساتك لو وشي دواز دقي بي لو وشي استأم دقمان دواز دقي تمنمان بي لو تشي دد دقيت دو دقيت من مان بي لو تشي بياني دو روشي جيان مان بي بويا لا دعاي اثار كان هاتوا الله اللهم اجعل خير ايامي يوم نلقاك وخير اعمالي وخير ايامي اللهم اجعل خير ايامي خواتمها باشني روجم يا ربي أو رجم بكوا آخر رجم أقرم بلايتو تونك عبرت با آخر رجية وإنسان بها مش خوي بقيامة آمد دبكا ودس برداري خلاف ببي دس برداري شفالي ببي لو شي هر ساتيك لو ساتاني كوا أو أزاني بياني تياي أجي بياني نجيو أمرو آخر رجي بي چن كسبون براري أندابو كأقر بيتو بولي ششتواوكن تسكن با نوجكانيان چن آفرد براري دابو أقر بولي ششتواوكا سر بوشكي بدا طواوي كردو ونيدا وتباب رمزانكو هشبو أصلا أويبو بدر فتيبو نرخصا وفاتي كرد هشبو تباب رمزانكو كم طواوكم بيمانقا كم طواوكم أوسا ديكم يا با شوبكم يا با جنب بهنم أوسا نوجدكم يا أوسا لتككم ددم يا أوسا سر بوشو حجابك الشرعي بريكو بيقدم كشي نتواويا نكرد ولا رقايا مردني خيبيا كردن بويا شاعر الله چن لش ساغب مردني خيبيا كردو كشتي وچن نخوشي جابو لسرجيا قايا فيهم بلي مردن بوناچو بيان كجيو بيان ماتو تواكوات همو كسيك أجليكي هيا وأجليش بيريتو قنجتي ناناسي وأوش نبي إنسان كقشتة تمنيكي قورائي ترأوا زياتن بردن ليو نزيق بتاوكو قنجيك چن قنج هبو بيشي بتمنى كانوا فاتيان كرد چن يق هبو بيشتيان شمياء وفاتيان كرد بلام قنجا كان بيشوان وفاتيان كردو رويشتن خالدي كوري وليد فريو بجداري چن ها جنقم كردوا باشان بخوي بتيو آواتاني وكو هشتر لسر جيقاكا أمرم واوكو هشتر لسر جيقاكا أمرم وخايتا لشهادتي بكرم نكردم ويا والله مردن بحزر كردنو بورياي لي كردن لك الزورنا كويتو وكو رب العزة أفرمي لبرز وكو أفرمي رب العزة جل جلاله قل لو كنتم في بروج أفرمي رب العزة جل جلاله أفرمي أقربيت لقلايكي تنو طلابا لقلايكي محصن نجاب أوامر دنهرتي يختان في أقري ولو كنتم في بروج مشيدة هل يختان في أقري نابت الرجل شن كسبوا أي قد بنيوتانا كسي كوشكا كي تلاركي مالكي عماركي بهوي تنو توركي والدرقا كاني كيلا كاني باشترا وديوارا كاني بلوكا كاني بمشكي داناوا والله ما بوتاش بشفاعتي ويمرد النشوية جولوبي قد بنيوتانا كسي تاشوين كي سخر تربية وسقام قير تربية مردن كم تريا خيبية قرتوا قد بنيوتانا أوشتانا بيت الرجل لبرد مردنا يا إنسان لا خوشتني شويني شابو مردني خيبية قردوا هجبنا لا خوشتني شويني أبوا مردني بني كشتوا چن كسبو چندين قولي لدرا للشرة نمرت هجبو لسر بلوكي كوتا خوارو عمري خواي كرد زور كواتا إنسان نازن كي أقرت بلاي خواي تعالى وكي وفاتك ويباتو ببكين وبقرن بلاي خواي قوارا بيشوي كوار رجيك بي اقر فنجي بشي مانيش بقزين بشي ماني داد من نادا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.